الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن أحكام الصلاة. كنا لو تتذكرون قبل شهر رمضان المبارك تكلمنا في فترة من الفترات عن الأذان، باب الأذان، ثم تحدثنا عن شروط الصلاة، شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة، ثم تناولنا بشيء من التفصيل الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنبدأ من اليوم في باب جديد في أحكام الصلاة. سنتناول إن شاء الله باب صلاة التطوع، باب صلاة التطوع، وأيضا يعني سنحاول إن شاء الله أن نتكلم في صلاة التطوع بشيء من التفصيل، فأرجو يعني إيه ألا تعجلوا عليه. وهذا باب كبير، الصلاة أحكامها مهمة وعظيمة، والصلاة هي أهم الشعائر العملية كما نقول دائما، وهي الركن الثاني في الإسلام، والصلاة هي أكثر العبادات التي يؤديها العبد. يعني إحنا لا نهون من الأحكام الأخرى، لكن الصيام الإنسان يصوم في السنة مرة اللي هو الفرض يعني، والزكاة لا يزكي إلا من كان صاحب مال، والحج لا يحج إلا من كان مستطيعا. أي طبعا عبادة من هذه العبادات، وهي كلها عبادات عظيمة وأركان للإسلام، ينبغي أن يكون الإنسان على علم بها إذا أراد أن يؤديها. طيب الصلاة الفرض فقط يصليه الإنسان في اليوم 5 مرات، في اليوم الواحد 5 مرات، فيعني يقبح بالإنسان جدا أن يكون جاهلا بإيه؟ بأحكام الصلاة. عشان كده احنا تكلمنا عن شروط الصلاة فيما قبل، وتكلمنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تتذكرون أيضا بعدما تكلمنا عن صفة الصلاة تكلمنا عن مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة وما يباح في الإيه وما يباح في الصلاة. إن شاء الله سنتكلم في باب صلاة التطوع. يعني إيه التطوع؟ كما يقول أهل العلم، التطوع يقولون ما زاد على الفرض، يعني كل ما لم يكن فرضا فهو تطوع. إحنا نقول عليه كده في اللغة بتاعتنا، نقول لك سنة، صح؟ صلينا العشاء والعشاء فرض، الناس يقول لك أصلي السنة، تمام، أو قول هصلي التطوع مفيش مشكلة، أو هصلي ركعتين والركعتين دول على وجه الاستحباب ماشي. جه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم برضو إن صلاة التطوع اسمها السبحة، اسمها إيه؟ السبحة. السبحة برضو تطلق على صلاة التطوع، يبقى ممكن نقول تطوع، ممكن نقول سنة، ممكن نقول مستحب، ممكن نقول نفل كمان. يعني إيه نفل؟ زيادة. يعني ايه زيادة؟ قال لك زيادة على الفرض، زي كده ايه، انت في صورة عندنا في القرآن اسمها الانفال، ما هو الانفال برضو النفل، بس النفل المقصود في الانفال الغنيمة. قال لك طب الغنيمة زيادة؟ قال لك اه، لان الاصل في القتال في الاسلام مش عشان الغنيمة، صح؟ الاصل نصرة للاسلام، يبقى الغنيمة دي فضل زيادة من الله عز وجل. يبقى أنت النهاردة عليك فرض في بالنسبة للصلاة، ثم تأتي النافلة، النافلة زيادة في الأجر وزيادة في أمور أخرى سنذكرها الآن. يبقى التطوع كل ما زاد على الفرض، كل ما لم يكن فرضا فهو إيه؟ فهو نفل. وعشان نبقى متفقين كده، الجمهور أكثر أهل العلم على إن كل ما زاد على الصلوات الخمس فهو نفل، فهو تطوع. يعني إن جيت سألتهم على صلاة الضحى يقول لك إيه؟ من الخمس ولا خارج الخمس؟ خارج الخمس، خلاص يبقى نفل، خلاص؟ وإن كان بقى كل جزئية من دول فيها تفاصيل هنجلها إن شاء الله، لكن هم الجمهور عندهم كده، كل ما زاد على الخمس ليس فرضا. يبقى للضحى تقول له يقول لك تطوع، نفل. طب صلاة الوتر من الخمس ولا مش من الخمس؟ هي قاعدة عندهم كده، مش من الخمس يبقى خلاص تطوع. تيجي تكلموا على صلاة الكسوف، على صلاة الاستسقاء، على صلاة العيدين، طبعا بخلاف صلاة الجمعة، الجمعة احنا اتكلمنا برضو فيها، الجمعة دي فرض بالإجماع، لكن أي صلاة غير الصلوات الخمس عند الجمهور يبقى إيه؟ تطوع. ولهم بقى أدلة، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن، وكان هذا قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، أرسله إلى أهل اليمن ليعلمهم الإسلام، فقال له كده: إنك تأتي قوما أهل كتاب، مش مسلمين هم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب التزموا، فإنهم أجابوك لذلك، وفي لفظ فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم، بس قال له افترض، يبقى الفرض هو الخمس. وفي حديث الأعرابي وده في الصحيحين برضو أن رجلا من الأعراب ثائر الرأس جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فلما سألوا عن الصلاة قال: خمس صلوات، خمس صلوات يعني، أو خمس لها وجه بالرفع ولها وجه بالنصب، في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ في حاجة غير الخمسة؟ خلي بالك بقى كده. قال: لا، إلا أن تتطوع. تتطوع أصلها تتطوع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ما زاد على الخمسة فهو إيه؟ فهو تطوع. وإن كان بقى في إيه؟ زي ما قلت لك تفاصيل في بعض الجزئيات سنأتي إليها إن شاء الله. ما أنا حفظت كده إن التطوع كل ما زاد على الفرض ده الأصل، وصلاة التطوع لها عدة أسماء، وصلاة التطوع عند الجمهور كل ما زاد على الصلوات الإيه؟ الخمس. طيب برضو قبل ما ندخل على الأحكام في حتة مهمة، احنا بنقول يا إخوانا في منهج قرآني ونبوي، منهج قرآني نجدوه في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المنهج منهج عظيم ينبغي أن نسلكه أيضا في دعوتنا وفي أمورنا. إيه بقى المنهج ده؟ أن تقرن دائما الفضل والثواب بالعمل. يعني أنت النهاردة مع الفارق، يعني لما بتكون شغال في شغلانة خلاص، والمدير بتاعك أو صاحب العمل عاوز منك زيادة، بقولك هديك في مقابل الزيادة كذا، اسهر النهاردة وفي مقابل السهر ده كذا من الأجر. ابن آدم بطبيعته يحب الايه؟ يحب الأجر. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول كده: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. المكدي يعني الأجري، هو بطبيعة ابن آدم ايه؟ أجري، يحب الأجر. تقول له هديك زيادة يعمل يشتغل، مش هديك زيادة مش هيشتغل. خدت بالك؟ انت النهاردة حتى مع الأطفال ما بتحب ترغب ولد في أي عمل، في مذاكرة، في صلاة، في صيام، في أي عمل، تقول له هديك كذا يشتغل على طول، صح ولا لا؟ قال لك هو ابن آدم برضو كده. واحد يقول بس احنا نعبد الله لأن الله يستحق العبادة، صحيح، لكن احنا برضو من طبيعتنا أننا نحب الايه؟ الأجر، خاصة إذا كان الأجر ده بقى أجر أخروي، النعيم الباقي، الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. خدت بالك؟ فبرضه لما أجي أقول لك النهاردة إذا كان الصلوات الخمس اللي هي فرض، الشرع ذكر في فضلها فضائل عظيمة جدا جدا. طب لما أجي بقى أقول لك تطوع، يبقى أنت برضه عشان تشتغل ها عاوز إيه؟ عاوز الأجر، وعايز تسمع الأحاديث اللي فيها الأجر. وذلك أنا بقول دايما بص في الكتب اللي بتتكلم عن الفضائل، يعني افتح مثلا أسهل حاجة كتاب موجود في كل المساجد وفي كل البيوت، كتاب رياض الصالحين، تلاقي يقول لك ايه فضل صلاة الضحى، فضل قراءة القرآن، فضل صيام الاثنين والخميس مثلا، فضل صيام الستة من شوال، صح؟ ليه؟ كل عمل أنت تحتاج معه إلى ايه؟ إلى أن تسمع ثواب هذا العمل حتى تقبل عليه. النهاردة كنا بنيجي مثلا في رمضان ونقعد للناس الصيام فضله كذا وأجره كذا، طب عايزين برضو الناس تقرأ قرآن في رمضان، نقعد نجيب الأدلة ليه؟ اللي تبين فضل قراءة القرآن: من قرأ حرفين من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هكذا يقول معلمنا صلى الله عليه وسلم. يبقى لما اجي اقول لك برضه صلاه التطوع، يبقى انت محتاج تسمع ليه ايه الاجر، ايه الفضل في صلاه التطوع. ذكر أهل العلم عدة فضائل أخذوها من الكتاب ومن السنة. من فضل صلاة التطوع أنها تجبر النقص الذي يكون في الفرض. أي إنسان فينا أكيد أخل في مرة من المرات، المهم إن عنده خلل بشكل أو بآخر في صلاة الفرض. طبعا بتكلم على مين؟ المكلف. يعني من أول ما الإنسان، طبعا هو مسلم وبالغ وعاقل، مسلم وبالغ وعاقل يبقى مكلف، مسلم وعاقل وبعدين بلغ، من أول ما بلغ القلم بيجري عليه، كل شيء مكتوب من ساعة بقى ما يبلغ لحد ما يموت، طول ما هو مفيق مش مغمى عليه ولا مجنون ولا عجله زهايمر ولا الكلام ده، مكلف. أقول له الفرض بتاعك المفروض يكون تام. طيب النهاردة في خلل في الايه؟ في خلل في الفرض، يبقى نقول عندك الايه؟ النفل. عندك الايه؟ النفل. ده فين ده بقى؟ ده موجود في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله إيه؟ صلاته. ها؟ عشان في ناس كتير بتفرط في الصلاة. واحد يقول لي برضو بالمناسبة قبل ما تكمل يا عم الشيخ، سمعنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. طب يبقى ازاي بقى ده حديث بيقول الصلاة وده حديث بيقول الدماء؟ سهل أهل العلم، قال لك في أمور بينك وبين الله وفي أمور بينك وبين الخلق. اللي بينك وبين الله أول شيء الصلاة، واللي بينك وبين الخلق الدماء. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، ركز كده، فإن كانت فريضته تامة كتبت له تامة، يبقى خلاص ده الفرض بتاعه تمام. طب بس هو عنده نوافل برضه زيادة في الأجر، مفيش مشكلة، ما راحتش عليه. وإن كان في فريضته نقص، يقول الله تعالى سبحانه ربي، يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. شوف من رحمة الله عز وجل، فإن كان له تطوع كمل به ما انتقص من فريضته. كمل له به ما انتقص من، يبقى دي فايدة الايه؟ فايدة التطوع. ومن رحمة الله عز وجل أن هذا الأمر ليس في الصلاة فقط بل في كل الأعمال، لأن في بقية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون سائر عمله على ذاكم. ده في لفظ كده، يعني كل الأعمال يجاب. الصيام برضو، الصيام برضو في إيه؟ في فرض وفي نفل، صح؟ رمضان فرض، ستة من شوال مثلا نفل، خلاص يتجاب الفرض. والله الفرض بتاعه تام، يبقى تمام. طب بس عنده نوافل برضه، نقول النوافل ايه؟ زيادة في الأجر ورفعة في الدرجات. لكن هو أصلا في خلل في الفرض بتاعه، نقول هات من الايه؟ هات من النفل. والأصح عند أهل العلم إن كل عبادة يكمل فرضها من نفلها، واضحة؟ يعني فرض الصلاة يكمل من نفل الصلاة، وفرض الصيام يكمل من، وهكذا. واضح؟ يبقى أول فائدة من فوائد التطوع، أول فائدة من فوائد التطوع ها؟ أنه إيه؟ يجبر النقص الذي يكون في الفرض. طيب وإيه كمان؟ قال لك تكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة عظيمة جدا، عشان بس تشوف إحنا إيه؟ يعني كم نضيع من الأجور. فين ده؟ قال لك في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، يعني النبي محتاج حاجة أشوف أنا إيه اللي محتاجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه ووضوئه بفتح الواو كده يعني الماء وحاجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس لما لقى برضو أن ربيعة في إيه؟ ربيعة بن كعب في خدمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فقال: سلني يا ربيعة أعطك. لا تقول عليها الدهولك صلى الله عليه وسلم، والحديث ده ليه رواية طويلة جميلة جدا في مسند الإمام أحمد إن شاء الله. لا إيه يعني لعله تأتي فرصة ونذكرها. المهم قال له سلني يا ربيعة أعطك. فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. طبعا لما تروح بقى حضرتك لكتب شروح الحديث وتشوف يعني ايه أعني على نفسك، يعني كل ما يمشي يسجد؟ لا، المقصود بالسجود هنا ايه؟ الصلاة. والمقصود هنا التطوع، لان هو كده كده بيصلي الايه؟ الفرض ده مفروغ منه. فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني تكثر من النوافل. وده موجود في المعجم الكبير للطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لك ايه؟ الصلاة خير موضوع، افضل عمل. الصلاة خير موضوع. طب ايه المطلوب؟ فمن استطاع منكم ان يستكثر فليستكثر. يعني بخلاف ان احنا هنقول ان في نوافل مقيدة ولها اوقات معينة او مناسبات معينة، في حاجة اسمه النفل المطلق. ايه النفل المطلق؟ يعني انا جيت قبل المغرب صليت ركعتين قبل المغرب، دي السنة القبلية زي ما هنقول ان شاء الله، وبعد المغرب صليت السنة البعدية. طب خلاص ما فيش حاجة اهو، يعني لا انا بقى ما بين المغرب والعشاء كده ايه هصلي كده 2 4 6 8 زي ما ربنا يفتح عليا. ده اسمه تطوع ايه؟ مطلق، يدخل بقى تحت هذا الحديث. فأعني على نفسك بكثرة السجود. او حديث ثالث قايله الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم ان يستكثر فليستكثر. طيب وايه كمان؟ قال لك رفع في الدرجات. في حديث ثوبان، وده برضو في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب الاعمال الى الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم الصلاة، وارشده الى الصلاة ايضا. والمقصود هنا برضو ايضا الايه؟ صلاة النفل. وايه كمان؟ قال لك ينال العبد بها محبة الله تعالى، ودي برضو مرتبة عظيمة جدا. في الحديث القدسي الذي نحفظه جميعا إن شاء الله في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب. شوف أهل العلم خلي بالك من أول الحديث واللي جاي بعد كده هقول لك فائدة منه. من عادى لي وليا، بيتكلم عن أولياء الله الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. من عاد لي وليا فقد آذنته، أعلمته، أخبرته. حرب بينك وبين الله اللي بيعادي أولياء الله، ركز بقى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى برضو لما نجيب احنا قبل نتكلم عن النفل وفايدة النفل وعظم النفل، بس النفل لا يقارن بالإيه؟ الفرض أفضل، فيش كلام. أفضل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل الفرض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وبعدين ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شوف كلمة لا يزال عبدي يتقرب إلي، ده بعد إيه؟ بعد أداء الفريضة. لحد إمتى بقى؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى هو نال محبة ربنا بإيه؟ بفعل النوافل. النوافل بقى زي ما قلت لك، سواء نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الزكاة، نوافل الحج وهكذا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي، وفي لفظ ولئن استعاذني لأعيذن. يعني ملخص الكلام زي العلماء بيقولوا، شوف أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى، بعدما نلت محبة الله. كيف نلت محبة الله؟ بفعل ليه؟ النوافل. تقولت فيه فائدة كده في أول الحديث، قال لك أول الحديث قال إيه؟ وليا. قال لك مين هو الولي؟ مين هو النهاردة يقول لك ده واحد بيطير في السماء ولا بيمشي على الماء، ده من أولياء الله؟ لا، أولياء الله جم في القرآن وفي السنة. أهل العلم قال لك في القرآن في سورة يونس ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده جزاؤهم. طب عملوا إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى هو مؤمن وبيتقي، من المتقين، يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه. طب وفي السنة قال لك في الحديث ده وحديث قدسي، قال لك يفعل الفرائض ثم ايه يتبعها بالنوافل. يبقى اللي يجيب الفرض ويتبعه بالنفل عده اهل العلم من اولياء الله الصالحين. واضح يا جماعه؟ يبقى ينال العبد بالنفل محبه الله وبذلك يكون في حفظه سبحانه وتعالى. ايه كمان؟ قال لك العبد لا يستقيم قلبه الا بطاعه الله، صلى الفرض يملا وقته ما استطاع بالنوافل، من نوافل الصيام، من نوافل الصلاة، من نوافل الصيام، من نوافل الصدقة إلى آخره، فيستقيم قلبه. وإيه كمان؟ الإمام الشاطبي رحمه الله قال كلام جميل، قال لك النوافل بالنسبة للفرائض كالحمى والحارس. وضح شوية. قال لك النهاردة مضمون كلامه يعني، قال لك لو في إنسان يحافظ على النوافل هل يتصور أن هذا الإنسان يضيع الفرض؟ يا أخوان لا. واحد بيصوم الستة من شوال ما صامش رمضان، واحد بيصوم ثلاث أيام قمرية ما صامش، واحد بيصوم اثنين وخميس يتصور أنه ما بيصومش رمضان، حريص على صيام التاسع والعاشر من المحرم وعلى صيام يوم عرفة ويصوم في ذي الحجة، هل يتصور من هذا الإنسان أنه لا يصوم الفرض؟ أبداً، ده أكيد أنه لا يضيع الفرض أبداً، صح؟ قال لك النوافل برضه، واحد عمال يصلي السنن الرواتب اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر وقبل الفجر وفي برضه قبل العصر هنقول إن شاء الله إن كانت غير مؤكدة السنن دي وغيرها، ويصلي من قيام الليل ويصلي صلاة الضحى، هل يتصور أن الإنسان ده يضيع الفرض؟ لا. يبقى دي عاملة زي السياج كده، حمى للفرض، مش متصور منه أصلا أنه يضيع الفرض. لكن إنسان لا يصلي النوافل وارد جدا أنه يقع في الفرض، خدت بالك؟ يبقى النفل ده درجة عالية، أنا بصورها كده، واحد في الدور الثالث خلاص، وفي الدور الثاني الفرض، وفي الدور الأرضي ده اللي ما بيصليش، طول ما هو في الثالث استحالة انه ينزل للأرضي، صح ولا لا؟ لكن لو هو في التاني وارد انه يقع منه حاجة. بالنسبة للايه؟ بالنسبة للفرض. واضح يا جماعة؟ في فوائد كثيرة، يعني ايه نكتفي بذلك. طيب عشان ما طولش عليكم، اهل العلم يقسمون التطوع النفل تقسيمات كثيرة، تعال كده بقى ان ايه نستعرض منها شيئا يسيرا. شوف مثلا اهل العلم يقول لك ايه، صلاة التطوع أنواع بحسب تقسيمات عدة، منها ما يشرع له الجماعة، في صلاة تطوع وجماعة، التراويح وصلاة الاستسقاء، ونقولنا أن الكسوف برضو على قول الجمهور تطوع، كل دي صلوات نفل ومع ذلك إيه يستحب لها الجماعة، ومنها ما لا يشرع له الجماعة كصلاة الاستخارة، الاستخارة دي برضو إيه تطوع، ما احنا اتفقنا بقى القاعده عند الجمهور كل ما زاد على الخمس صلوات تطوع. واحد النهارده بيستخير، بنصلي استخاره جماعه مع بعض ولا جماعه نستخير كلنا مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ يبقى برضو ايه في صلوات من التطوع يشرع لها الجماعه وفي صلوات لا يشرع لها الجماعه، ومنها ما هو تابع للفرائض اللي احنا بنسميها الرواتب، ودي هنجيلها بقى باذن الله، كل السنن دي هنجيلها، لكن اول حاجه هنتكلم فيها هي الرواتب باذن الله. يبقى النهارده صلاه الاستخاره متعلقه بالصلاه الخمس، طب الاستسقاء، طب التراويح، طب حتى صلاه الضحى، كل الصلاه دي مش متعلقه بالصلاه الخمس، لكن ركعتين قبل الفجر، اربعه قبل الظهر، اثنين بعد الظهر الى اخره، دي متعلقه بالايه؟ بالخمس، يسموها ايه؟ رواتب. وهنقول ان شاء الله ان فيها المؤكد وفيها الايه غير المؤكد، ونقول ده ليه سمي مؤكد وده ليه سمي غير مؤكد، وإيه فضلهم كلهم، وإيه فضل كل واحدة منها، طبعا الفضل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإيه كمان؟ قال ومنها ما ليس بتابع زي الصلاة اللي احنا قلناها، ومنها صلاة الضحى إلى آخره، ومنها ما هو مؤقت ليه وقت معين كصلاة الوتر، ومنها ما هو مقيد بسبب كتحية المسجد، يعني ما دخلتش المسجد حد يقول لك صلاة تحية مسجد، ولا صلاة تحية المسجد حينما تدخل المسجد، حينما تدخل المسجد خلاص. وبرضو صلاة الاستخارة لا تصليها إلا إذا كنت تريد ليه الاستخارة، يبقى صلاة لها يقولوا لها سبب. ومنها ما له سبب زي تحية المسجد أو ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء دول ثابتين برضو هنيجي عليهم ان شاء الله باذن الله. اتوضيت فبتصلي، ما اتوضيتش ما فيش صلاه وضوء خلاص، حتى لو انت متوضي قبل كده. ومنها ما ليس مؤقتا ولا مقيدا بسبب، كالنوافل المطلقه لسه من شويه واحد قلت لك بعد ما صلى ركعتين قبل المغرب وصلى المغرب وصلى ركعتين بعد المغرب، قال وانا قاعد في المسجد كده ايه اصلي، ده نسميه تطوع ايه؟ تطوع مطلق. ومنها ما ليس مؤقتا بسبب كالنوافل المطلقه، ومنها ما هو مؤكد عموما بقى بغير الرواتب زي صلاه الوتر كده، يعني صلاه الوتر مش من الرواتب لكن مؤكده، وتحيه المسجد مش من الرواتب لكن مؤكده برضو. ومنها ما ليس بمؤكد زي مثلا صلاه ركعتين قبل المغرب دول مش مؤكدتين، وركعتين قبل العشاء برضو دول مش مؤكدتين، واربع ركعات قبل العصر برضو دول غير مؤكدات. تمام يا اخوانا؟ يبقى النوافل بتقسم بايه؟ بتقسيمات عيد. احنا ان شاء الله اول شيء نتكلم عنه الرواتب، الرواتب اللي هي الصلوات التابعه للفريضه، ان شاء الله نبدا فيها من المره القادمه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.